من جعله إمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. وأخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا ربي، يا ربي حله، أي حل صاحبي، حله، فيلبس تاج الكرامة. ثم يقول: يا ربي زده، فيلبس حلة الكرامة. ثم يقول: يا ربي ارض عنه، فيرضى عنه. فيقول الله عز وجل: اقرأ وارقى، ويزاد بكل آية حسنة. وأخرج النسائي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله، أو إن لله تعالى أهلين، أهلين من الناس، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. هذا ليعلم الناس أن القرآن يكون شافعا لنا يوم القيامة، وأنه يكون تاجا لنا يوم القيامة، وأنه يكون حجة لنا يوم القيامة. لأن كثيرا من الناس ممن يقرأ القرآن أو يحفظه ولا يعمل بما جاء فيه، فيكون القرآن حجة عليه، والله المستعان. أيها المسلم، تأمل قول نبيك صلى الله عليه وسلم، تأمل قوله صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك، أي معك، أو حجة عليك، أي ضدك. القرآن حجة لك إذا تلوته. قال الله عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وروى الإمام مسلم عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البقرة، أي السحرة. وروى الترمذي وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. أيها المسلم، تأمل في قوله صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. فالقرآن حجة لك، إن قرئ عليك فاستمعت وأنصت. قال الله جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. لم يقل: وإذا قرئ القرآن فاشتغلوا بأعمالكم وما تجدونه في محلاتكم وطرقاتكم، إنما قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فالاستماع يكون بالآذان، والإنصات يكون بعدم الكلام. والقرآن حجة لك أيها المسلم إن تدبرته. قال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والقرآن حجة لك إن عملت به. روى الإمام مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله العاملين به. يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الله أيها المسلم وأهله العاملين به الذين يقفون عند أحكامه الذين يتدبرون آياته فيطبقونها فيجعلونها في حياتهم عملا تقدمهم سورة البقرة وآل عمران والقرآن حجة عليك أيها المسلم حجة عليك إذا تركت قراءته وهجرت تلاوته يقول سبحانه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى وروى أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين ومن قام بمئة آية كتب من القانتين ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين مفهومه أن من لم يقم بعشر آيات فما فوق كتب من الغافلين والله المستعان القرآن حجة عليك إذا قرئ عليك فأعرضت عنه قال سبحانه وإذا تتلى عليهم آياتنا وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم والقرآن حجة عليك إذا لم تتدبر آياته قال سبحانه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها والقرآن حجة عليك إذا لم تعمل به يقول الله جل وعلا واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون عباد الله يا أمة القرآن حجة لكم أو عليكم يا أمة القرآن الأمر جد ليس بالهزل الأمر للكبير والصغير الأمر للرجال والنساء الأمر للوضيع والرفيع الأمر للغني والفقير روى الإمام مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا ونحن في الصفة فقال أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق وهما مكانان بمكة أو بالمدينة فيأتي منه بناقتين كوماوين أي عظيمتين في غير إثم ولا قطع رحم فقلنا كلنا يحب ذلك يا رسول الله من لا يحب أن يحصل على ناقتين كوماوين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل أنتم أيها العاكفون في المقاهي والمنتديات هلا غدوتم إلى ما ينفعكم ويرفع من قدركم وشأنكم تأملوا في أوقاتكم فإنها أعماركم تأملوا في أوقاتكم فإنكم محاسبون عليها فهلا غدوتم إلى بيوت الله فتحفظون آية خير لكم من ناقة أو آيتين خير لكم من ناقتين ومن أعدادهن من الإبل أمة القرآن بيوت الله تناديكم بيوت الله تناديكم أن هلموا علي تقول لكم ما لي أراكم تهجرونني تأملوا عباد الله كيف حالنا مع القرآن؟ هل تعاهدناه وحفظناه فيكون حجة علينا، أم تركناه وهجرناه فيكون حجة علينا؟ الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فيا أمة القرآن، إلى متى هذا الهجر للقرآن؟ إلى متى هذا البعد والعصيان؟ إلى متى هذا الحرمان؟ والقرآن المجيد يقرع آذان القلوب في الصباح والمساء، فهل من مجيب؟ يا أمة القرآن، القرآن العظيم حياتكم، القرآن العظيم نجاتكم، القرآن العظيم دنياكم وآخرتكم، القرآن العظيم عزكم ورفعتكم وقوتكم. يا أمة القرآن، إننا إذا لم نجعل القرآن حجة لنا فسيكون حجة علينا، لأنه حبل الله المتين، وقد أمرنا ربنا عز وجل بالتمسك به فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يا أمة القرآن، فلندرك أنفسنا قبل أن يكون القرآن حجة علينا فقد علاه الغبار في بيوتنا ومساجدنا. يا أمة القرآن، فلندرك أنفسنا قبل أن يكون القرآن حجة علينا، فإننا لا نقبل عليه إلا إذا أصابتنا مصيبة الموت. يا أمة القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم يشكوكم إلى ربكم، فقد قال الله عز وجل: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا القرآن مهجورا، فلا تكونوا ممن شكاهم الله عز وجل، أو ممن شكاهم نبيهم صلى الله عليه وسلم إلى الله. فلا يمر يوم عليكم إلا وقد قرأتم من كتاب الله سبحانه وتعالى، إلا وقد قرأتم من كتاب ربكم قراءة وسماعا، وتعملون به وتتدبرون معانيه. يا أمة القرآن، فلندرك أنفسنا قبل أن يكون القرآن حجة علينا، فقد أصبحنا نقف عقبة في طريق بناء المدارس القرآنية التي تحظى وتعنى بتحفيظ أبنائنا وبناتنا كتاب الله وعلومه. فلندرك أنفسنا ونراجع أنفسنا ونرجع إلى ربنا، لنرجع إلى كتاب ربنا سبحانه وتعالى علماً وعملاً، تعلماً وتعليماً في البيوت والمساجد مع أبنائنا ومع نسائنا وإخواننا، ولنتعاون على نشره وتعليمه وتشييده. عباد الله المؤمنين، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وانظر يا عبد الله، أي الناس أنت وأي الغادين أنت؟ أمن الذين يعتقون أنفسهم من النار أم من الذين يوبقونها في النار؟ أسأل الله أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. اللهم ردنا إلى القرآن ردا جميلا. اللهم ردنا إلى القرآن ردا جميلا. اللهم رطب ألسنتنا بتلاوته، وأعنا على حفظه وتحفيظه. اللهم أعنا على نشر القرآن. اللهم أعنا على نشر القرآن. اللهم أعنا على نشر القرآن. اللهم ألف بين قلوبنا، واجمع كلمتنا على كتابك وعلى سنة نبيك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم عليك بأعداء هذا الدين. اللهم عليك بأعداء هذا الدين. اللهم ارفع لا راية لا إله إلا الله.